والله وليا وليا ولان الدهر يا جسام، والله وليا رحت وانشد عليك الرايح، والله وليا انا رمله يا اهل شبايان، والله وليا انا رمله يا اهل شبايان، وليا شباب وبالعريس راح من دي، اي شباب وبالعرس راح راح من دي، والله تهل تهل هيل دموع العين يا وليدي، والله تهل هيل ونطرت هلالك يتمي، تهل هيل ولا تحسب بعرسيك، والله تهل هيل ولا تحسب بعرسيك، والله تهل هيل وتزفك بالوغز يوم المي، اي وتزفك بالوغز يوم المي، والله وسكنا لهي من فرقتك للبر، اي وسكنا لهي والله وسكنا، وقول قلب جروحي والله وسكنا، لشان شي طيب جروحي وسكنا، نصد لي هتش بنيران بي، نصد لي هتش بنيران يا ابني، اي ايش كثر ونيت لك يا ابني، والله وحنيت على رباك انكسر ظهري، والله وحنيت صدق جاسم رحت مني، والله وحنيت تفوف العرس من دم المنية، شوف العريس من دمي من دمي.